بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، وهل هناك استقامة أفضل من أن يتتبع الإنسان كتاب ربه وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، مصداقا لقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله الذي تنزل على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. من قال به صدق، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى كتاب ربنا، إلى مأدبة الله في أرضه، إلى خير استهلال. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، إلى القرآن الكريم نأنس بتلاوته، ونرتب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الإسراء والكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه

يتخذ ولدا ولم يكن